اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم، والله يشفيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله، بسم الله أرقيكم والله يعافيكم من سحر عظيم وحسد، وحسد وعيون نظرت، وحسد شديد وعيون، وعيون نظرت لاما أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقي الوالد والوالدة، بسم الله أرقي الذرية أجمعين، والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا، وعيونا، وعيونا نظرت لامة، وعيونا نظرت حارة، أبطل أثرها يا ربنا، واحلل عقدها يا ربنا، من الوالد والوالدة ومن الذرية أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل حسدا عليهم وفيهم وبينهم، أبطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم، أبطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا. ترى عيون، عيون، عيون نظرت، نظرت فأثرت قوية، قوية، قوية، قوية، أبطلها يا ربنا، واحلل عقدها، وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، واحلل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد والعين، الحسد والعين، الحسد والعين، وآثار عيون نظرت، وآثار عيون نظرت عليهم لما حارة، أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر. فقل يا ربنا سحرا، وأثر الحسد الشديد، وأثر الحسد الشديد، والعيون، والعيون، والعيون على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، وعلى الذرية، وعلى الذرية، وعلى الذرية. فقل يا ربنا هذا الأثر العظيم، فقل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم في الزوجين والذرية، في الزوجين والذرية، على ضر على ضر، على شر على شر، على مكر فيهما، وعلى خيانة عليهما، وعلى كيد عليهما، وعلى الذرية. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بين الزوجين، على الزوجين، حسدا وحقدا فيهم، حسدا وحقدا في الزوجين وفي الذرية، على الزوجين والذرية. أبطل يا ربنا هذا الأثر. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، أبطل يا ربنا ترى عين، عين، عين، عين، عين، عين نظرت فأثرت، عين نظرت فأثرت، عين نظرت فأثرت، نظرت للزوج والزوجة، نظرت، نظرت فأثرت، حاسدة حاقدة للزوجين والذرية، للزوجين والذرية. بسم الله ارقي الزوجين، بسم الله ارقي الذرية. الله أكبر. أبطل يا ربنا ترى بالغا قويا عظيما شديدا فيهما، فيهما في الزوجين والذرية، في الزوجين والذرية، في الزوجين والذرية. فاطل يا ربنا أثرا، أثرا قويا عظيما شديدا، غلبهم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا. اطله يا ربنا، اطله. اقتله يا ربنا اقتله، اقتله يا ربنا اقتله، اقتله يا ربنا اقتله، فيهم وعليهم وبينهم، اقتله يا ربنا اقتله، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، فكها من قلوبهم، فكها من صدورهم، فكها من بطونهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقتل يا ربنا سحرا قويا مخفيا قويا عظيما شديدا، على التفريق على التفريق، على أذية الذرية، على أذية الذرية، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق بين الزوجين، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بين الزوجين، ضرا في الذرية، مكرا على الذرية، وكيدا في الذرية ظاهرا، اقتله يا ربنا اقتله، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة، بسم الله على الذرية، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحفظكم، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقتل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا ما أثر على النفسية، ما أثر على العقل والنفسية، ما أثر على العقل، على العقل والنفسية، على العقل والنفسية، الله أكبر، اقتل يا ربنا ما أثر على الزوجة، ما أثر على الزوج والزوجة، ما آلم الجسد، ما ضيق النفسية، ما ضيق الصدرية، ما ضيق الصدر، وخوف القلب ورعب القلب وخوفه وخوفه وروعه وروعه وضعمه وضره، الله أكبر، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، لك يا ربنا مرابطا، اللهم كن لهم يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم، وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم، الله أكبر، اطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفي الذرية وفي الذرية، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، يا ربنا يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى ضر الذرية، وعلى ضر الذرية، وعلى ضر الذرية، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واثر عين عين عين عين عين عين عين لامة لامة، عين منتقمة منتقمة، اللهم اطل يا ربنا اثر من الاقارب من الاقارب، من اقارب الزوج، من اقارب الزوجة، لاجل التفريق، لاجل الطلاق والشقاق، لاجل ضر الذرية، لاجل ضر الذرية، لاجل هلاك الذرية وضرها وغلبة عليها، اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم، اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن اثار عيون قوية، ومن اثار عيون قوية ضرت الذرية، آلمت آلمت واوجعت، آلمت واوجعت، أثرت على السمع، أثرت على السمع، أثرت على السمع والبصر والنطق، أثرت تأثيرا بالغا، ضرت الذرية، اطل يا ربنا أثرا بالغا في الزوج والزوجة، أثرت على الذرية في الزوج والزوجة، أثرت على الذرية، أثرت على سمعها، أثرت على بصرها، أثرت على نطقها، أثرت على عقولهم، أثرت تأثيرا بالغا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم، اقل يا ربنا سحرا، اقل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اكفي يا ربنا الزوجين والذرية اجمعين يا ربنا ضرا عظيما من ساحر، ضرا عظيما من حاسد، ضرا عظيما من حاقد، ضرا عظيما من حاقد، ضرا عظيما من ساحر، ضرا عظيما من حاسد، ضرا عظيما من عائن، ضرا عظيما من نفس، من نفس من نفس، اللهم اقهم يا ربنا الضر من نفس من نفس، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، من نفس ظالمة، من نفس خبيثة، من نفس ظالمة، ومن ساحر وساحرة وحاسد